أحسن الله إليكم، من أصيب بسلس البول هل يجوز له أن يؤدي بعض العبادات كالصلاة والطواف وقراءة القرآن بوضوء واحد؟ من أصابه سلس البول فإنه يتعين عليه أن يتوضأ لكل صلاة إذا جاء وقتها. وهو الذي يقول الفقهاء ووضوء دائم الحدث لفرضة، أي أنه يتوضأ لكل فرض إذا حان، فإذا توضأ لا يضره ما خرج إلى أن ينتهي من أداء الصلاة ونوافلها. أحسن الله إليكم، متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ تبدأ الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر، فهي ليست بساعة تقدر بستين دقيقة، وإنما هو جزء زمني يقسم له اليوم. بل الظاهر أن الساعة الأولى تبدأ بعد طلوع الشمس وجواز أداء النافلة، لأن من أتى إلى جمعة يشرع له أن يصلي ما كتب له، كما جاء في الحديث من جاء وصلى ما كتب له إلى آخره. فمن جاء في الساعة الأولى أي بعد طلوع الشمس وحلول وجواز وقت النافلة، فيقسم هذا الوقت على خمسة أقسام: الساعة الأولى كمن قرب غنمة، والثانية كمن قرب بقرة، والثالثة كمن قرب كبشا أقرا، والرابعة كمن قرب دجاجة، والخامس كمن قرب بيضة. فإذا انتهت مواضع هذه القرب طاوت الملائكة الصحف عند الدخول الإمام ولم يكتب الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.